بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. يا عبد العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. نعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. هذا الحديث حديث ثوبان رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه لحما كان قد ذبحه في حجة الوداع، وظاهره أن هذا اللحم الذي دفعه إنما هو من الهدي، وإن سماه أضحية لأن ما يذبح في مكة من الحجاج والمعتمرين إنما يسمى الهدي، وأما الأضاحي فهي ما تذبح في الأمصار في غير مكة في عيد الحج أو في يوم الأضاحي عيد الأضحى، وهذه هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الذابحين أن يدخروا لحومه أكثر من 3 أيام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر، يعني نسخه، واستنبط أهل العلم أن الادخار يكون عند الحاجة، وأما عدم الادخار والتعجيل بالصدقة والهدية إذا احتاج الناس إلى اللحم، فإذا جاءت الدافة ونزلت البادية من البوادي إلى الأمصار وحرصت على أن تنال من لحوم الأضاحي، يستحب لمن ضحى أن لا يدخر اللحم أكثر من 3 أيام، ويتصدق على هؤلاء الفقراء والمساكين. أما إذا كان الناس في غنى ولم تكن ثم حاجة لهذا اللحم فلهم أن يدخروا. وهذا الأمر لا ينطبق على الهدي وهو ما يذبحه الحجاج في منى وفي مكة، ولهم أن يأكلوا ويدخروا ويحملوا. يستوي في ذلك الحجاج وغيرهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لثوبان من هذا اللحم وقال له أصلحه، بمعنى أطبخه. فكان ثوبان رضي الله تعالى عنه يطبخ منه مدة رجوعهم من مكة إلى أن بلغوا المدينة، يصلح له من هذا اللحم ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المدينة. ولا شك إن المسافة التي قضوها من خروجهم من مكة إلى أن بلغوا المدينة أكثر من 3 أيام، كانت نحو من 6 أو 7 أيام. وثوبان يصلح من هذا اللحم للنبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه حتى بلغ المدينة، فدل أن هذا الحكم لا يشمل الهدي وإن كان مختصا بالأضاحي. نعم. قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع، يعني جاء الكلام مطلقا، لكنه لما قال من مكة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، عرف أنها وقعت في حجة الوداع. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان، وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه حاء. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم أضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن مسألة إمساك اللحم لحم الأضاحي أكثر من 3 أيام نسخه النبي صلى الله عليه وسلم، أي نسخ حكمه وأباح وأجاز لمن نحر أو لمن ذبح أن يدخر أكثر من 3 أيام، وهو نسخ صريح لأنه كان لها ثم عدل عن النهي، وهذا ما يسميه العلماء بالنسخ الصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكمين، حكم النهي ثم حكم الإباحة. والنسخ عند علماء الأصول يرد على أساليب، منها ما هو الصريح أو صريح كما هو الحال هنا، ومنها ما ليس بصريح بأن يذكر في أول الأمر حكم المنع ثم يذكر فيما بعد حكم الإباحة، ويعرف ذلك بتأخر زمن نزول الإباحة بعد نزول التحريم، فيؤخذ بآخر الأمرين، وتارة يشار إلى أن النسخ إنما كان في آخر الأمرين، فيقول الصحابي رضوان الله عليه كان من آخر الأمرين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو ترك كذا، فيعلم من هذا أن المتأخر ناسخ للمتقدم. فكأن الإمام مسلم رحمه الله ذهب إلى أن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث منسوخ، والنهي فيه مرفوع، والحكم فيه الإباحة، دون النظر إلى حاجة الدافة أو إلى اختلاف ظروف الناس من حيث الشبع والمجاعة، لأن الحكم قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحكم هو النهي عن الادخار ولم يلتفت إلى العلل التي صاحبت الإباحة أو النهي، وأخذ بالقول بالمنع من باب تقديم النهي على الإباحة. والأمر إذا ورد فيه حكمان فمن باب الاحتياط أن يأخذ الإنسان بالأشد، وعلى هذا قال بالنهي، ومنهم من قال بتحريمه، ومنهم من قال بكراهته. الأمر الثاني أو الحكم الثاني القول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت المسغبة والحاجة والمجاعة نهي الناس عن الادخار، وإن توافر ولم يكن الناس في حاجة وهم في سعة من أمرهم فيجوز الادخار. هذه أقوال أهل العلم، والذي يبدو أن الإمام مسلم رحمه الله ممن ذهب إلى أن الادخار جائز ومباح، فقال به وساق هذا الحديث ليؤكد رأيه وقوله. نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم، فذكر بمعنى حديث أبي سنان، يعني الذي فيه الإباحة بعد النهي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. قوله حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر الحديث. ظاهره أنه في غير الحج، لأنه سماه بالعيد، والحجاج وإن يمر عليهم يوم عيد الأضحى إلا أنهم مشغولون بمناسك الحج، ولذلك لا يلزمهم أن يصلوا العيد كما يصليه أهل الأنصار. نعم. قال القاضي لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة في رفعه، لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه، يعني حديث علي رضي الله عنه على أنه من فعل علي لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان، ورواه من غير طريقه. قال الدارقطني هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء، لأن علي بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفا. قال علي يعني. نعم. قال ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان، فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية، كلهم رووه عن الزهري مرفوعا. هذا رواية الزهري مرفوعة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما رواية سفيان فهي موقوفة على علي. نعم. هذا كلام الدارقطني، والمتن صحيح بكل حال والله أعلم. والدارقطني لعله ذكر هذا في كتابه الذي تعقب فيه وتتبع فيه كتابي الشيخين البخاري ومسلم، وسماه التتبع والإلزامات، وهو كتاب في العلل مطبوع يتردد عليه أهل العلم. نعم. قوله في حديث علي رضي الله عنه أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3 ليال، يعني هو يرى أنه أن الادخار فوق 3 ليال منهي عنه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق 3 أيام. قال سالم وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل لحوم الأضاحي بعد 3. نعم. وذكر حديث جابر مثله بالنهي. نهانا من اللي قال نهانا؟ علي قال ان نبيكم نهاكم. نهانا ايه؟ ايه لحوم الاضاحي فوق ثلاث، يعني اكثر من ثلاثة ايام. لكن علي يقول نهاكم رسول الله، ان رسول الله رواه مرفوعا. ايه خطب لانه اسنده الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اهل العلم قالوا انه من فعل علي، ان عليا هو الذي نهاهم عن ان يأكلوا فوق ثلاث. نعم. قال وذكر حديث جابر مثله في النهي، ثم قال كلوا بعد وادخروا وتزودوا، يعني ان النبي نهاهم في الاول ثم رخص لهم بعد ذلك. نعم. وحديث عائشة انه دخ ناس من اهل البادية، وعائشة رضي الله تعالى عنها اوردت الحديث وبين السبب وروده. والسبب في ذلك ان ناسا من البوادي من اهل البادية دفوا، اي نزحوا الى المدينة في يوم العيد، جاءوا يشاركون الناس في اضاحيهم، وكان حالهم انهم محتاجون. لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى الا يمسك اللحم اكثر من ثلاثة ايام، وليتصدق وليعطي الدافة وليغنوهم عن السؤال. ولهذا جاء في الرواية انه امر ان يفشو اللحم، ومعنى يفشو يعني يكثر وينتشر اللحم بين الناس لهذه المناسبة، وهي مناسبة عيد الأضحى. نعم. قال وحديث عائشة رضي الله عنها أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضاحي، وحضرة الأضاحي يعني زمن وجود الأضاحي، زمن التضحية الأضحية يوم العيد والأيام الثلاثة التي من بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا. ثم ذكر الحديث إنما كنت نهيتكم من أجل الدان. هذا في السنة الثانية، لما كانت السنة الثانية وجاء العيد وأخذ الناس يذبحون، سألوه أنفعل مثل ما فعلنا العام الماضي، لا نمسك اللحم أكثر من ثلاثة أيام. ثم إن منهم من شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا نذبح هذه الأضاحي ونستفيد منها، الشحم نجمله أو نجمله يعني نذيبه، والجلود نعمل منها الأسقية القرب وغير ذلك، ونحن إذا منعنا من أن نمسك اللحم أكثر من ثلاثة أيام قد نحتاج، فماذا نصنع؟ فقال لهم كلوا وادخروا، ورخص له في ذلك لعدم الحاجة التي كانت في العام الماضي. الحاجة في العام الماضي كانت أظهر، فأمرهم أن يتصدقوا ليشاركوا إخوانهم الدافة. وفي هذه السنة اختلف الأمر وقل أهل البادية ولعلهم استغنوا عن أن ينزلوا إلى الحواضر لأنهم بدأوا يذبحون في بواديهم ويذبحون في أماكنهم. لذلك قال لهم إذن ما دام الناس ليسوا في حاجة ادخروا وأبقوا عندكم لحمكم وأجملوا واعملوا الأسقياء وتصرفوا بما ترون. نعم. ثم ذكر الحديث: إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. وذكر معناه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد وثوبان وبريدة رضي الله عنهم، أي كلهم يرون مشروعية الادخار. نعم. قال القاضي: واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فقال قوم: يحرم إمساك لحم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث. نعم، أخذا بالأمر الأول وبالنهي الأول، وأن حكم التحريم باق كما قاله علي وابن عمر رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا ينهون الناس، فحمل نهيهم على التحريم، وإن كان يمكن الحمل على الكراهة. نعم، لأنهم لم يرتبوا على النهي إثما. وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث. وهذا هو رأي الجمهور، أن الأمر منسوخ. نعم. والنهي منسوخ لهذه الأحاديث المصرحة المصرحة لهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لا سيما حديث بريدة رضي الله عنه، وهذا من نسخ السنة بالسنة. نعم. لأن من أهل العلم من يرى أن القرآن ينسخ السنة وأن السنة تنسخ القرآن وأن السنة تنسخ السنة، فهذا من هذا النوع. نعم. وقال بعضهم: ليس هو نسخا، بل كان التحريم لعلة، فلما زالت زال لحديث سلمة وعائشة رضي الله عنهما، إنه هو من أجل الدافة، فلما انقرض أو ذهب الدافة بقي الأمر والحكم على أصله. نعم. وهو الأكل. وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم. قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم. قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم، ولكن لا يحرم. والقول الثالث: قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدف الدافة وأساهم الناس. لا. وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر رضي الله عنهم، يعني أنهم لم يقولوا بالتحريم وإنما يقولون بحسب وجود العلة وعدمها. والصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، وهذا ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله. فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء، لصريح حديث بريدة رضي الله عنه وغيره، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، قال القاضي عياض رحمه الله يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث يعني بعد ثلاث من أيام الذبح، ولا ثلاث من أول أيام العيد، لأن الهدي أو لأن الأضحية تذبح يوم العيد وثلاثة أيام من بعد يوم العيد، فهل المنهي عنه هذه المدة وإلا المنهي عنه لمن ذبح أول يوم لا يبقيها بعد ثلاثة أيام، ومن ذبح ثاني يوم لا يبقيها بعد ثلاثة أيام من تاريخ الذبح، وهكذا من ذبح في اليوم الثالث لا يبقيها بعد ثلاثة أيام من أيامه من يوم الذبح؟ نعم. قال القاضي عياض رحمه الله يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها، ويحتمل من يوم النحر، وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق. قال وهذا أظهر. قوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، قال أهل اللغة الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا، ودف يدف بكسر الدال، ودافة الأعراب، ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، من يرد منهم المصر، من يعني الذين يأتون إلى نعم إلى المدن، نعم، من يرد منهم المصر، من يرد منهم المصر. والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، يعني جاءوا من أجل أن يواسيهم الناس بإعطائهم شيئا من اللحم. قوله دف أبيات من أهل البادية حضرة الأضاحي، هي بفتح الحاء وضمها وكسرها، حضرة وحضرة وحضرة والضاد ساكنة. نعم. دف أبيات، إيش عندك أنت؟ دف أبيات. نعم. من أهل البادية، أبيات جمع بيت. أي فاعل دفة، الفعل دفة وأبيات فاعلها. نعم. والضاد ساكنة فيها كلها، يعني عندك الكلمة دفة أبيات، إيش عندك؟ باش دفة أبيات، شوف عندك اقرأ دفة أهل أبيات في المتن الشرح، أنك دفة أهل أبيات. نعم. وفي الشرح دفة أبيات دفة أبيات. نعم. دفة أبيات من أهل البادية حضرة الأضاحي، هي بفتح الحاء وضمها وكسرها، والضاد ساكنة فيها كلها، حضرة. نعم. وحضرة وحضرة. نعم. كلاهما معنى واحد. وحكي فتح، وجاءت دفة أبيات حضرت بفتح الضاد. نعم. يعني وقت حضر وزمن أي السكون. قال وهو ضعيف، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء. وبعضهم يقول يقال دف أبيات حضر، إذا قيل حضر بدون تاء يجوز فتحها. أو حضرة حضرة أو حضرة، ولا يقال حضرة حضرة ويقال حضرة فقط. نعم. وإنما تفتح إذا حذفت الهاء فيقال بحضر فلان. قوله بحضر فلان يقال بحضر فلان. بحضر فلان. قوله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. قوله يجملون بفتح الياء مع كسر الميم وضمها. يجملون ويجملون ومعناها يزيدون. ويقال بضم الياء مع كسر الميم يجملون، على أن الفعل رباعي ثلاثي مزيد بالهمزة. يقال جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها. أجمله وأجمله. نعم. بضمها جملا. وأجملته أجمله. الثلاث المزيد بالهمزة. أجمله. لأن حرف المضارعة يكون مضموما. أيوه. وحرف المضارعة هنا الهمزة. أجمله. أجمله إجمالا أي أذبته وهو بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل. فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع. هنا يقول فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع. وهنا السؤال يأتي، هل هناك أضحية غير تطوع؟ ظاهر الإمام النووي رحمه الله أراد بكلمة أضحية أعم ما كانت في مكة وفي غير مكة، كلها سماها أضحية. والأضاحي أو الأضحية في غير مكة ليست واجبة، وإنما هي مندوب إليها وسنة. وأما ما كان في مكة فمنه ما هو واجب، ألا وهي الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المتمتع والقارن يلزمهما دم وهو واجب، فهنا يشير الإمام النووي رحمه الله إلى أن الأضاحي التي تذبح في الأمصار وفي المدن هذه سنة وليست بواجبة. وما دام السنة يلزم أن تأكل منها وأن تتصدق منها. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح. أما الهدي إذا كان واجبا فهل يلزم منه الأكل والصدقة؟ قال أما الأكل نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح 100 ناقة أمر علي رضي الله عنه أن يستأجر لها جزار وأن يقطعها ويوزعها وأن يأخذ من كل ناقة منها بضعة ووضعت في قدر وطبخت فحثى منها شرب من مرقها، فهذا محل الأكل منها. والعجيب يقول أما الأضاحي في مكة التي يقصد بها الهدي فلا يلزم منه أن يتصدق منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأجر لها جزار أمره أن يقطعها ويوزعها، لكن هذا التوزيع هل هو صدقة؟ لأنه هنا هو غالب الحجاج مستطيعون للحج لا يعدوا من أهل الصدقة، لكن في الأمصار جوا من أجل أن يحصلوا على، ولهذا يقول أنه يستحب الأضاحي إذا لم تكن واجبة أن يتصدق منها، وسكت عما هي واجبة ويقصد بها الهدي ما يلزم منه الصدقة، ولك أن تأخذ منه وتأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى ثوبان وأطال منها قال له أصلحها لنا، فكان ثوبان يصلحها ويطبخها للنبي عليه الصلاة والسلام يأكل منها إلى أن قدم المدينة. ومحل الشاهد هنا في هذا الموقف يقول الأضاحي غير الواجبة، وأراد بها الأضاحي التي تذبح في الأمصار، لأن الواجبة منها هي التي تذبح في منى وفي مكة. نعم. طيب كمل الجزئية ولا خلص لسه؟ لا باقي لنا قول. فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح، هذا الصدقة عند أصحاب نحو ما يقع عليه الإسم، عند الشافعية فيما وقع عليه الإسم، ويستحب أن يكون بمعظمها. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.